السؤال الأخير يا شيخ عبد الله. نعم. خرج أناس الآن في اليوتيوب منذ بضعة قرابة الشهر شخص يقال له أبو شامخ القحطاني، شاب يعني يدعو إلى يعني التكلم في ولاة الأمر في العلن ويهيج الناس بسبب يعني وجود بعض الملاحظات وغير ذلك، فما توجيهكم يا شيخ عبد الله يعني للشباب؟ هذا فعل الخوارج. الواجب أن يقوم بالنصيحة حسب ما يستطيع، ما هو يقوم بالخروج وتهيج الناس على ولاة الأمر، هذا لا يجوز. حتى أن يا شيخ عبد الله نسأل الله أن يهديه أو يكفي الأمة شره، يعني خرج من المملكة هنا وذهب إلى صنعاء ويسجل فيديوهات من هنالك ويحرض على ولاة الأمر هنا ويطالب الشعب أنهم يفعلون ويفعلون. هذه من طريقة، هذه طريقة فساد، أن يكون بهذا يعني يفسد أكثر مما يصلح. الواجب الصبر والنصيحة، يصبر. هذه طريقة الخوارج يا شيخ عبد الله. نعم هذه طريقة الخوارج، يعتبر خارجي بهذا الأمر حفظك الله. يعتبر خارجي. الله المستعان، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، في حفظ الله ورعايته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد الله. أهلا الشيخ محمد، حياك الله. شو أخبارك؟ عساك بخير وعافية. والله أني بخير الحمد لله، ربي لك الحمد. الله يعافيك. يقول يا شيخ عبد الله بارك الله فيك، لدينا سؤال حفظك الله ورعاك. خرج رجل منذ فترة يقال له أبو شامخ القحطاني، أخرج له قناة عبر اليوتيوب ويدعو فيها بارك الله فيك إلى انتقاد ولاة أمرنا في هذه البلاد، ويعني ذكر العيوب وغير ذلك، وكما عقيدة أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، وما قولك يا شيخ عبد الله في هذا الرجل ودعوته الخبيثة الآن، وقد ذهب إلى صنعاء، هرب من المملكة وذهب إلى صنعاء وصار يدعو الناس من هنالك عبر اليوتيوب، فما توجيهك يا شيخ عبد الله للشباب في هذه البلاد من عدم الانصياع خلف هؤلاء خوارج العصر؟ وجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم السلف الصالح، منهم الأنبياء والحواريون والصحابة والسلف الصالح الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والصادقون لهم منهج وطريقة في كل أمر من الأمور، ومنها هذه المسألة، وهي ما قد يلاحظه الإنسان من ظهور بعض المنكرات أو المخالفات، فإن طريقة السلف هي مناصحة ولاة الأمر بالرسائل أو بالوسائل المتاحة وتكون سرا، فعل هذا كثير من المصلحين ووجدوا الشكر من ولاة الأمر. أما طريقة الخوارج فهي تهيج الناس وتهيج الشعب العام، يقصدون بذلك تهيئتهم للثورة ولأن تقع المشاكل التي نشاهدها الآن في السودان والمظاهرات التي في كل مكان في الدول بسبب هذا المنهج، منهج الخوارج. وقد ساهم الإخوان المسلمون في هذا المنهج، ثوروا الناس في مصر وفي غيرها على الحكام، يريدون الوصول إلى الحكم أو حسدا لهذه البلاد التي سمع فيها والحمد لله الشمل بين سائر طوائف أقوام قوميات أو الأقوام من سائر القبائل، اجتمع شملهم والأمن الحاصل في هذه البلاد هذا يحسد عليه، فيأتي أناس في قلوبهم مرض، إما أنه نعوذ بالله على الفكر الخبيث الحوثي الجارودي، ولذلك ذهب إلى اليمن لأنه يعني متأثر بهؤلاء وبفكرهم وبمنهجهم، ويساهم ويريد أن يساهم معهم في الحرب على المملكة العربية السعودية حرسها الله. فأنا أقول أن هذا حاقد على هذه البلاد وليس من المصلحين أبدا، بل فعله هذا غاية الإفساد، ويريد هذه البلد الطاهرة المباركة التي تضم الحرمين وتضم علماء السنة، يريد أن يحصل فيها الاضطرابات والاختلال والمشاكل. هؤلاء في قلوبهم حقد عظيم على هذه البلاد، وهذا أكبر دليل أنه ذهب إلى الحوثيين الذين جمعوا كل شر في الوجود نعوذ بالله في عقائدهم وحقدهم على دولة التوحيد، بل على التوحيد نفسه. أول ما استولوا على مدن اليمن كل ما وجدوا إنسانا على نهج التوحيد وعلى منهج السلف قتلوه نعوذ بالله، وهرب منهم ناس كثيرون. هؤلاء في قلوبهم حقد ولا يستمع إليهم إلا قلب مريض، وأنا أنصح إخواني أن تكون قلوبهم سليمة على ولاة الأمر في هذا البلاد، لأن هذا من أسباب سعادة الناس واجتماع شملهم وراد عيشهم وصلاح دينهم قبل ذلك. شيخ عبد الله حفظك الباري جزاك الله خير، هؤلاء يا شيخ عبد الله يعني يريدون فيما يزعم هذا الذي قاله أبو شامخ، هذا شاب طائش، يريدون أن يعني تكون البلاد سليمة من جميع الملاحظات، ويريدون وإلا سوف يخرجون ويتكلمون ولا يعلمون طريقة السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمر. فما توجيهك يا شيخ للشباب خاصة في هذه البلاد ممن يعني هذا أبو شامخ وقبله غانم الدوسري وقبله الفقيه والمسعري وغيرهم من دعاة الخروج على ولاة الأمر بارك الله فيك؟ نعم، الجواب عن هذا في أمرين. الأمر الأول أن الخوارج يريدون 100% يا 100% يصل، ولذلك فإن الخوارج بهذا المفهوم يعني أن يوجد دولة شعبها وحكامها 100% هذا يعني مهتدون على هذا مستحيل، ولذلك لا يقوم لهم دولة، لا يقوم الخوارج دولة. لو قام فرضنا شخص حاكم اليوم الصبح حاكم عليهم، غدا سيجدون عليه ملاحظة سيخرجون عليه ويقتتلون ويأتون بآخر، لأنه لن يوجد هذا، هذا مستحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال لما ذكر يعني شرا بعد خير، انزل الشر بعد خير، وقال أئمة يهدون بهدي يهدون بغير هدي، قال بعد الخارج تلزم جماعة المسلمين، يعني أنك تلزم الأصلح والأقوم والأكثر الصلاح. أما 100% هذا مستحيل، فهم إذن فكرهم هذا تشنج ولعب بهم الشيطان وجعلهم لا يقبلون أحدا أبدا في الوجود مهما قام تخصم، لن يقبلوا، لم يقبلوا بالإمام عبد العزيز، لم يقبلوا قبل ذلك بعلي بن أبي طالب، لم يقبلوا قبل ذلك بالنورين عثمان، ما يقبلوا أحد. هؤلاء إذا فكرهم مصاب بشلل. أما الثانية قوله يريد الإصلاح ويريد منهج 100%، هذا قالها قبلهم اليهود المنافقون فلا يستغرب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بل تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، يريدون الإصلاح بإثارة القلاقل والمشاكل والشغب وأن يثور الناس ويحصل قتال وقتل ومشاكل تدوم سنين سنين ولا تنتهي أبدا إلى ما يريدون، بل تنتهي إلى وضع لو انفرط هذا الوضع حرسه الله وحفظه لتشتت الناس كما نجد الآن في سوريا، مع أنهم لم يقم لهم دولة مختلفون، ونجد الآن أهل ليبيا مختلفون والسودان مختلفون وفي تونس مختلفون اختلافا شديدا لم يقم لهم به قائمة. لذلك هؤلاء سفهاء، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام. ولذلك من استمع إليهم فسيقودونه إلى النار وهم كلاب النار، نسأل الله السلام والعافية. يا شيخ عبد الله نختم بهذا السؤال، بارك الله فيك، لا أطيل عليك. يعني وصلت به الجرأة هذا أبو شامخ القحطاني إلى الطعن في سماحة الشيخ الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يعني واتهامه ب نسأل الله العافية أنه يعني يريد الدنيا ويتقرب من ولاة الأمر من أجل المال ومن أجل غير ذلك، نسأل الله العافية، وأنه يسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأن عندهم جسارة، جسارة على أولا الانتقاص والحقد وتكفير أئمة الإسلام، والثاني جسارة على الدماء. أما جسارتهم فقد يعني تجاسروا على عثمان وكفروه، وعلى علي وكفروه، وعلى الصحابة الذين مع علي وكفرون، وتجاسر جهيمان على القول بأن بن باز يعني عالم دولة وأنه كذا وكذا. إذن هذه الجسارة معروفة، هذه من صفات الخوارج، وهذه أقوى دليل على أن هذا الرجل ينتهج نهج الخوارج، وقد عبئ قلبه وفكره بهذا المنهج الخبيث. هذا المنهج لا يحصل منه أبدا صلاح، أبدا هذا المنهج لا يحصل منه أي صلاح، بل لا يحصل منه إلا قيد إلا خراب وتدمير وتشتيت وضرر للإسلام والمسلمين. وقد رأينا ما حصل في البلاد، لا أعيد، رأينا ما حصل قديما وحديثا، وذكر ابن خلدون هذا المنهج في المقدمة وقال أن أمرهم هؤلاء الذين يظهرون بصفة الحماس على الإسلام وينتهي أمرهم إلى لا شيء، مأزورين غير مأجورين، مأزورين غير مأجورين، بل هم أعوذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم شر قتله. هؤلاء أمرنا بقتلهم والتشدد معهم وأن لا نستمع إليهم أبدا، لا يستمع إليهم إلا شخص في قلبه مرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإخواننا وأبنائنا من كل شر وشر. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير، في حفظ الله ورعايته. يا شيخ عبد الله، نعم، أقول في حفظ الله ورعايته، سوف ننشر هذه المكالمة إن شاء الله. وأنت كذا، جزاك الله خير، وأنت كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل من خالف في مسألة من مسائل الاعتقاد كمسألة السمع والطاعة لولي الأمر هل يعتبر خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، خارج عن منهج السنة والجماعة، من خرج على هواة الأمور ونابذهم وألب عليهم خارج عن منهج السنة والجماعة. ولهذا في مؤلفات السنة والجماعة في كل عقيدة كتب على السنة والجماعة يقول ولنا الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما قال الصحابة وكما قال غيره. كل عقيدة ناقض السنة والجماعة هكذا يقول، ولا السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله، ولا نخرج على أئمتنا، ولا ننزع يدا من طاعتها، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وقال الصحابة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة السنة والجماعة. فمن خرج على ولاة الأمور أو ألب عليهم أو نابذهم أو قاتلهم فإنه من أهل البدع. هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. أهل البدع لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، هذه طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض. فالخوارج يرون أن ولي الأمر حتى ولو على ولي الأمر المعصية، وليس على الكبيرة، ولو قتل بعض الناس أو أخذ بعض الناس لا يجوز الخروج عليه، كما في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهو مسلم في صحيحه. وذلك لأن الخروج على ولي الأمر يترتب عليه مفاسد أعظم. فأنت تريد أن تنكر المنكر، لكن لا ينكر المنكر بمنكر أعظم. إذا فعل ولي الأمر مثلا معصية في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، فأفعل بعض المعاصي، شرب الخمر كذا مثلا، ضرب بعض الناس، سجن بعض الناس، هذه معاصي. لكن وهذا منكر، هل تنكر المنكر بمنكر أعظم؟ إذا خرجت عليه فعلت منكر أنكرت منكر بمنكر أعظم، لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد وفتن لا أول لها ولا آخر، تقضي على الأحمر واليابس، يترتب على ذلك اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال الأمن واختلال الاقتصاد والمعيشة والسياسة والتعليم والزراعة وغير ذلك من الفتن التي تقضي على الأخضر واليابس. كلها هذه فتن، هذه مفاسد. لكن مفسدة الظلم لبعض الناس أو القتل هذه مفسدة صغرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من أمره، من رأى من أمره شيئا نكره فليخبر، فإنه من فارق جماعة صغرى فمات فبي كتبه جاهل. انظر، من فارق من أمره شيئا فليخبر، يخبر الصبر على التحمل، فإنه من فارق جماعة صغرى فمات فبي كتبه جاهل، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فميتته ميتة جاهدة، فيدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع. فالخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كبيرة كفر ووجب قتله والخروج عليه، على طريقة الخوارج. والخوارج فرقة ضالة. وكذلك المعتزلة يرون ولي الأمر إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلدونه في النار. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر وهو مخلد في النار. وكذلك الروافض يرون عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، يقول لا، ليس هناك ولاية إلا للإمام المعصوم عندهم. جميع الأئمة غير المعصومين يجوز الخروج عليهم عند الروافض. وتبين بهذا أن خروج على ولاة الأمور من شعار البدع، شعار الخوارج والمعتزلة والروافض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يخرجوا على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي، ولو فعلوا الكبائر، ولو جاروا، ولو ظلموا، لكن النصيحة مبذولة، النصيحة مبذولة من قبل ولاة الأمور، من أهل سبل أهل الحل وأهل العلم سبل لهم في الوقت المناسب، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي لكم واسألوا الله، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أنت أدوا الحق الذي عليك وأما الذي لك فاسألوا الله. أما الخروج لا يجوز الخروج، هذا من شعاره البدع، وإذا ترتب عليه الفوضى، ترتب عليه الاضطراب، ترتب عليه تدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد التي لا أول لها ولا آخر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سائل آخر يقول فضيلة الشيخ في هذه الأيام كثر الخوض في شؤون الأمة ممن ليس لديهم علم وليسوا مؤهلين لذلك، وأصبح الناس يتعرضون لكثير من الشبهات التي تلبس عليهم دينهم، وساعد في ذلك وسائل الإعلام كالإنترنت. فضيلة الشيخ نحن في حيرة ونحتاج إلى كشف الحقائق ودفع الشبهات ومنها.

في بلاد عاملة في تحت ولاية مسلمة ومعاهدون تقتل معاهدين تقتل المؤمنين معهم وتقول ان هذا تكرس، نعوذ بالله من زيغ القلوب. هذا زيغ القلوب، هذا هو العمل، وهذه طريقة الخوارج الذين يكفرون المسلم بالمعاصي ويضعون الآيات التي في الكفار يضعونها في المسلمين. سلم منهم اليهود والنصارى ولا مسلمهم المسلمون، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم أحسن الله عليكم. الشبهة الثانية يقول قولهم أن العهد والأمانة لمن في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في بلاد أخرى، وأن نقض العهد ليس خاص بالإمام. وأن العهد والأمان هذا ليس بس هذا بعض ليس ما ينقال له منقوض. لو كانت هناك دولة كافرة ثم جاء واحد منها ودخل في بلاد المسلمين بالأمان يصير معصوم الدم والمال. هذا نظام مقاتل دخل بأمان، هذا أمر باطل وليس بمنقوض. هذا الآراء الفاسدة وهذه الآراء المنحرفة وهذا مصادمة النصوص بالآراء الفاسدة، هذا قول باطل ليس بصحيح. بل هم لهم أمانهم ولهم عهدهم، حتى ولو كانت دولتهم تقاتل وتحارب المسلمين ثم دخل أحد منهم بأمان في بلاد المسلمين صار معصوم الدم والمال ولا يجوز قتله، دمه معصوم ومالهم معصوم. نعم. الشبهة الثالثة قولهم الزعم بأن العلماء يخفون الحقائق خوفا من السلطان. هذا اتهام للنيات، الاتهام باطل والعياذ بالله. العلماء يبينون ويوضحون ولا خوف لله لهم الفلاحين. أين الحقائق التي يخفونها؟ هذا النصوص هذا الأدلة الآن. ما في حقائق تكون الحق واضح أبلج. هذا من المصائب في هذا الزمان أنهم يتهمون العلماء ويتهمون، وكذلك أيضا يتدخلوا في النيات ويقول فلان مقصود كذا وفلان مقصود كذا. إذا تكلم يعني إذا شرح اللسان بعض الكتب أحيانا شرحت لنا نواقض الإسلام فجاء بعض الناس قال تقصد كذا، تقصد الدولة الفلانية، تقصد الشخص الفلاني. كيف أنا أشرح الآن أشرح كلام أهل العلم؟ تقصد تدخل في النية، من قال تعلم الغيب تعلم ماذا أريد؟ لا تقصد هذا، هذا المنسوبية ما قال شو نقصد هذا، هذا الدليل. نسأل الله السلامة والعافية. يعني يوجد في هذا الزمن يعني شرور وفتن، تدخل في النيات يقول تقصد كذا وتقصد الشخص الفلاني، تقصد الحالة الفلانية، تقصد الجهة الفلانية، تقصد المؤسسة الفلانية، وما وافق ولا في دليل يدل على هذا. هذا اتهام والعياذ بالله. مثل هؤلاء يتهموا العلماء والعياذ بالله. هذا من الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني أن يحذر، أن يحذر وأن يمسك لسانه وأن يمسك أيضا قلبه عن الاعتقاد الفاسد. يحفظ قلبه من الاعتقاد الفاسد ويحفظ لسانه من الكلام السيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. نعم.